البارحة يا السعادة وينكم ويني البارحة يا السعادة وينكم ويني سار بي الليل كان براشي الملا سرت هاجس قصيدي يا معنيني وارفع مقامك على التجريح والذلة لولاك يا نور عيني ما بكت عيني لرضاك زلتك في عيني زعلت مني يا فرح العمر وسنيني يفدى زعلك السعادة والعمر كله تبي الحقيقة ترى ما هو بفيديني أغمدت سيف العتب لكنك نعم خذلتك ولكن لا تخليني أنا حفظتك ولا غرتني الفلة تدري لماذا تركتك وانت ترجيني ما ودي أساوي اللي ما رضاها الله صدتي اللي تفرحني وتبكيني وأنا عروقي على لماك من تلا كلمة غلا واعتبرها بينك وبيني ريق الغلا والله ان الوصل ما بله بعض الوصل نقطعه العيون غاليني اخاف من حمل جرح ما اقدر اشله اعتبرها غلا وارجوك تعفيني لا ينعقد حبل عمر ما اقدر احله وشلون برضيك وظروفي ما ترضيني وانت الذي قلبي المجروح مدري ولكن طلبتك لا تخليني كسر فراقي على الفنجان والدلة مدري ولكن طلبتك لا تخليني كسر فراقي على الفنجان يا عمري ما بقى للصمت حاجة بدينا وانتهينا بالموادع تعالي للنهاية بنت واجع عطيني خافقي قبل انت وادع عطيني خافقي قبل انت وادع